ليه أحس إني وأنا أشوفك حزين؟ قلبي يا الليلة بهمي ممتلي، كان هالفرق طلبتك حاجتين. لا تعلمني ولا تكذب علي، ليه أحس إني وأنا أشوفك حزين؟ قلبي يا الليلة بهمي ممتلي، يا هالفرق طلبتك حاجتين. لا تعلمني ولا تكذب على، خليني ما بين شكي واليقين، ما يهم رضاي عنك وزعلي، باكر اللي خافين لازم يبين، والوعد بلقى مكانك بخلي، والوعد بلقى مكانك بخلي. وانتظر لي ليلة أو ليلتين لين ما يقف السحاب وينجلي، ولا طوات الياس بذر في دمعته، للهوى الغالي وما ودعها لي، للهوى الغالي وما ودعها لي. لا تعلمني ولا تكذب على، ولا طويت الياس بذر في دمعتين، للهوى الغالي وبادعها لي. صاحبي بموت من كثر الحنين، خليني بختار لحظة مقتلي، خليني بختار لحظة مقتلي.